يعني تستسيغ ويقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. اما يجي الواحد ورق يقول لك فلان شرب خمره، هي كذب برضو، هي ايه بس ايه بس تقيله شويه، بس مش تقيله بس تبهر الذي يسمعه تقول ازاي الكلام ده، يعني يبقى كذب ايه كذب فاقع قوي بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمه بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقه خير واستقامه. امال ازاي تيجي؟ امال يعني يستعجبوا ازاي؟ هتستعجب لما اقول لك فلان يشرب خمره الا اذا كنت عارف انه ايه مصوم وقوام وورع وما بيمشي مش على نفسه، وانه وانه وانه، يوم لما تسمع منه حاجه تتعجب. الله، اذن قولهم بهتان عظيم يدل على انهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يخطر هذا ممن ماضيه هذا؟ يبقى لازم كان لها ماضي ايه؟ كان لها ماضي، ماضي ناصع، قاعده في المحراب يا اخي. طيب والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمه البهتان لوحدها ادتنا هذه القوه. وقالوا بهتان ايه؟ عظيم. ليه؟ قالوا لان جرح المراه في عرضها، جرح المراه في ايه؟ في عرضها. ولو انهم رجعوا الى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكايه مريم لوجدوا ان فتيات بني اسرائيل كن يستشرفن لان يكون النبي الموعود بعد موسى من ظهرها وبطنها، لانهم كانوا فاهمين انها برضو هتولدوا عذراء وتولد، فكان البنات نفسها. فاذا كنت طب استشرفوا ولدي ليه؟ البنات بتوع بني اسرائيل يستشرفن لان يكون اللي جاي ده النبي الاتي من مين؟ من هن، مع انهم عارفين انه هيجي كده. الله، يبقى لازم انتوا اللي قلت لهم، امال هم جابوا القضيه الدينيه دي منين؟ يبقى كانت معروفه ولا مش معروفه؟ فلما جاءهم زي القضيه بتاعت ما لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقولهم على مريم بهتانا، ووصف البهتان بانه ايه؟ بانه بهتان عظيم، لانه متعلق بايه؟ متعلق بعرض الايه؟ بعرض المراه. ولذلك قلنا سابقا ان من رحمه الله بمريم نفسه ان الله جعل لها التمهيدات التي يجعلها تثبت امام نفسها انها بريئه، وان دي عمليه بكون من الله، عمليه بايه؟ بكون من الله. طب ما من الجائز ان تكون كون من الله سر كده وتلتفت اليها حملت بكون من الله، انما لا، دخل لها عمليه ماديه يبشره، وجه الملك كده وقال لها ايه؟ تبقى حرفت سببها ولا ما عرفتش؟ طب بالله لو ما كانش جه ملك ونفق وعمل العكادي ما كانش تقول يمكن انا نايمه وحد عمل ويا حاجه ولا بتاع، مش كانت تقول كده؟ لكن ربنا بده يعملها ايه؟ امر يقطع الشك من نفسها، وامر هي اللي قالته وهي لسه صغيره، يعني قبل ان تكتمل حتى في سن الرشد والبلوغ الايمان. لما دخل عليها زكريا ايه حصل؟ ايه؟ وجد عندها رزقا، وهو اللي كفيلها، هو اللي بيجيب لها الاكل، ده من ايه؟ قالت له هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نطقت هي به، نطقت، علشان لما تجيلها تقول الله ما انت اللي قلتها زمان نهار الفاكة، وان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب دي والزوج ومش الزوج والاتيان ومش الاتيان، ده عندنا ربنا بيرزق بقى من غير حساب. المرأة عاقر صحيح، وانا بلغت من الكبر عتي، ومع مفهوم بلغت من الكبر عتي الراجل يقولها على نفسه ايه؟ مفهوم يعني في الحتة دي، يعني معناها ايه؟ انه ما عندوش حاجة، مش كده؟ ولذلك دي جت بتديها سبق قرآني لكثير من قضايا العلم اللي العلم بيحقق. بيقول لك ايه؟ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء، عمل مذكرة تفسيرية لبلغته من الكبر ايه؟ عتية. عمل مذكرة تفسيرية قال ايه؟ وهن الايه؟ واشتعل الرأس. ويثبت العلم الحديث بقى ان العظم ده اخر وعاء تغذية للانسان، يمتنع عنه الطعام يقوم الشحم اللي عنده ده يغذيه، يمتنع عنه المية، المية اللي فيه 90% من وزنه دي تديله مية لحد ما يبقى يلاقي ايه مية. طب خلص ده وده، تاخد العضلات واللحم مش كده؟ ولذلك يقولك سنة اذابت الشحم وسنة ايه افنت اللحم وسنة محت العظم. الله، اكن الاول الشحم وبعدين ايه اللحم وبعدين يتغذى الجسم من ايه من العظم، ياخد من العظم. اهي كلمة اني وانا العظم وانيا اخر مخزن، اخر مخزن ما عادش فيه، مش واخد، اخر مخزن ما عادش ايه ما عادش فيه، اخر مخزن ما عادش فيه. قال لك اه، يبقى اذا يعني فهمنا ان انا ما عنديش مبررات ان انا ايه ان انا اخجل، اني وانا العظم ايه مني. طيب تيجي تقول ما دام وهن العظم واللحم، امال ايه اللي هيتغذى بقى؟ طب انت يا عظم بتغذي ايه؟ انت يا عظم بتغذي ايه؟ اقول لك بغذي المخ، لان المخ ده هو السيد الاعلى اللي كل جرحه في الجسم في خدمته. ليه؟ لانه هو طول عمره في خدمه الجوارح دي، هو اللي بيرتب لها تفلح وتعزق وتجيب ميه وتروح وتروح. طب هو اللي بيخدمها، يبقى هو ده الايه السيد. السيد ده ما دام موجود يبقى كل حاجه ايه تعوض. ولذلك دلوقتي لما يجي لك الموت يسموه موت اكلينيكي وموت مش عارف ايه، يقول لك شوف يموت ما دام خلايا المخ دي ايه حيه، من الممكن انه ايه انه ترجع له الحياه. انما لما خلايا المخ تروح يبقى ده السيد، يقعد الجسم يمد السيد ده بالغذاء عشان يفضل ايه يفضل حي. ومن عجيب الامر ان الانسان سيده هنا اعلى، والنباتات اللي بناخد منها كل حاجه سيدها في الجسم. النبات يقعد يتغذى من الارض، وبعدين ما لقاش غذاء ولا ميه تذيب العناصر، يوم يبتدي يعمل ايه؟ يوم ياخد من الورق الرفيع اللي يتغذى، يدبل الورق ويخلص، ياخد من الفروع الصغيره تدبل الفروع الصغيره، تبدا الفروع الكبيره تنشف تنشف تنشف لحد ما تروح فين؟ ما دام الجذر فيه حاجه باقيه انجله شويه ميه يبتدي يطلع. ترى هون المخ بالشكل ده، اني وهن العظم مني واشتعل الايه الرشبه. فكان مريم حينما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب شجعت سيدنا زكريا علشان ايه. ولذلك بقى انت تلاحظ ان كلمه مريم وكلمه سيدنا زكريا تديني الجواب. طب لما مريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، طب ده هي لما قالت القضية دي وتجربت في زكريا وقال بقى يا رب اني وهنا كده وجاله الولد، يبقى دي ادي حاجة. وبعدين جه ام لما قال لها ان الله يبشرك ايه هيبشرها ولا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. واحد يقول ازاي يا اخواتي القرآن بيسوق الصياغة دي، وبعدين يقول ربنا بيقول لها انا هنبشرك واحد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وتقول انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. طب هو قال لها انت هتولديه من غير راجل؟ القرآن قال لها كده؟ ما قال لهاش. طب ما قالت ولم يمسسني بشر ازاي؟ جابت دي منين؟ قالت اه ذكية استقبلت عن الله. ساعة ما استقبلت عن الله فهمت ان هو ما يقولهاش اسمه المسيح عيسى ابن مريم وينسبه لها الا لانه ملوش اب، الا انه ملوش اب، فعرفت على طول ان ما يبقاش فيه ايه، يبقى لي غلام ولم يمسسني بشر. تقول كيف فهمت انه لم يمسسها بشر مع ان ذلك ليس في صلب الآية؟ نقول له ساعة ما سمعت اسمه عيسى ابن مريم عرفت انه ما نسبه الله اليها الا لانه لا اب في البشر له. والى لقائنا اخر ان شاء الله.